إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله فكلنا رأى وسمع وعلم بما حصل في دول العالم من انتشار مرض كورونا الذي بدأ ظهوره في الصين ثم أخذ ينتشر في دول العالم ونحن عباد الله نوقن أنه لن يحدث في ملك الله عز وجل شيء إلا بقضاء الله وقدره فالأرض وما عليها مملوكة لله عز وجل مقهورة له سبحانه وهو جل وعلا فعال لما يريد ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ثم علينا أن نعلم عباد الله أنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة كما جاء في الأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره أنه قال تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ولعل ابتداء ظهور هذا المرض من الصين فيه رسالة ربانية من الله عز وجل إلى أولئك الكفرة الوثنيين الذين أخذوا يظلمون المسلمين الإيغور في الصين ويضطهدونهم ويسجنونهم ويقتلونهم أن يتائبوا ويعتبروا فهذا جندي واحد من جنود الله عز وجل فيروس صغير لا تراه العين المجردة كان سببا في مقتل الآلاف منهم وجعل بلادهم كلها في حالة استنفار وترقب وطوارئ كما قال ربنا عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر ولعلهم قد أصابتهم دعوات المظلومين من أبناء المسلمين من أقلية الأيغور الذين نكل بهم من قبل وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ولعل قائلا يقول إن هذا الوباء لم يضر الصين وحدها بل خرج منها ووصل إلى بعض بلاد المسلمين فعلينا أن نعلم عباد الله أن ما يصيب المؤمن

انتشاره. فمن هذه الأسباب أولاً تحصن المسلم بأذكار الصباح والمساء يومياً، فينبغي ألا يغفل المسلم عنها أبداً، ففيها تحصين له من الشر والبلاء بإذن الله تبارك وتعالى. جاء في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً من أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما نمت هذه الليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: من أي شيء؟ قال: لدغتني عقرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك إن شاء الله. ومن هذه الأسباب والتدابير أيضا عباد الله الإكثار من الدعاء. فقدر الله عز وجل كما يقول أهل العلم إما أن يكون محققا أو معلقا، والقدر المعلق يرد بالدعاء. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي في السنن من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. كذلك من هذه الأسباب والتدابير الوقائية المحافظة على النظافة والطهارة، فإن ربنا عز وجل يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. ولقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحفظ الأغذية والأطعمة وصيانتها عن التلوث، فأمر بتغطية آلية الطعام. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: غط الإناء وأوك السقاء وأغلق الباب وأطفئ السراج. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا قد تفرق شعره فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ ومن الأسباب أيضا والتوجيهات الإسلامية عباد الله في مواجهة الأوبئة والنهي في مواجهة الأوبئة والأمرضة والأمراض، النهي عن دخول المريض على الأصحاء، لأن في ذلك إضرارا والضرر مرفوع، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. وقد ثبت في هذا المعنى في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يريدن ممرض على مصح. كما أمر صلى الله عليه وسلم ببعد من ابتلي بمرض من هذه الأمراض من الدخول على الأصحاء ومخالطتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم فرارك من الأسد. كما أنه صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الحجر الصحي المتعارف عليه في زماننا، فأمر بعزل أصحاب الأمراض المعدية عن الأصحاء والاهتمام بعلاجهم ومداواتهم إلى حين استعادتهم بعافيتهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون في الأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم